فتاة العرب سيري لهدى الحق مثالا، واحمل الرايات دوما في إباء يا تعالى. عمت البشرى وجاءت طفلة ترجو الوصال. يا فتاة العرب سيري في هدى الحق مثالا، مثالا، مثالا. يا فلسطين وقلبي طامئ يدعو الرجال، كلما شاهدت طفلا ضائعا يلقي السؤال، فلسطين وقلبي ضمئ يدعو الرجال، الرجال، الرجال. يا رجال القوم هيا، فجرنا يأبى المحالا، إنما نحن جنود للوضع نمشي امتثالا. لا تخافي يا فتاتي، بأسنا صار مثالا. وقولي وقولي إننا نحو النضال، يا رجال القوم هيا، فجرنا يأبى المحالا، المحالا، المحالا. يا فتاة العرب هيا، فالوغى يرجو احتفالا، نرفض الذل ونمشي، نرتضي الأمر نزالا، يشرق الفجر المفدى في نعشق الكأس الزلالا، برواب القدس يبقى وعدنا الحر مثالا. يطلب التاريخ فجرا نوره يأبى المحال. وقول